فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة والإثنى فإيش؟ بالتعصيب. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحد، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الدخول، الإناث مع الدخول. وذلك لأنه لا يمكن أن تخلي القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحد أو إناث متعددة ثالث أو مختلط ذكور وإناث. الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش؟ الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما ذكره لا. نعم. وغير ذلك هذا الانكرام. إذن الأقسام أربعة، أقسام أربعة: ذكور خلص وإناث خلص متعددات ومفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب بناء على ذلك نتعثر إرث الأخت النصف. ترث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله ليس له ورث. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث مأخوذ من قوله لأن النصف، ومن قوله ويرثها أيضا إن لم يكن لها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما ورثها. الشرط الثالث: الانفراد. والشرط الرابع: عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. تنشر بآدم ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارد وعدم الذكر الوارد من الأصل. هذا شوف الأخت الشقيقة. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. طيب فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج كم فرقها عموما؟ النصف تمام الشروط. الآن أختين شقيقتين وزوج الثلثان. طيب عن أخت شقيقة وأخ شقيق تعصيب، تعصيب كقوله وإن كان أخوة رجال ونساء فلذكر مثل الثلثين. ثم قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا. قال العلماء معناه بأن لا تضل، وقيل التقدير كراهة أن تضل، لأن الله تعالى يريد أن يهدينا. أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وعلم تعالى عام بكل شيء، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد، وبكل شيء عليم لا يفعل شيء في الأرض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل أنه أفتانا

بالعكس إذا كان فيه أقلال وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها أيضا، يعني يجري بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التأصيل. والعاصب يقول ما طيب إذا أنت أقوى منها. اثنين جاء متفقين في الوسط، لا بد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوسط، يعني إما أشقاء أو لأب، فإن اختلفوا فبيت الوسط. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى لك ينذر. ينذر العاصي إما عم أو ابن عم أو ابن أخوة أو ما أشبه ذلك. فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال؟ منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يرد. الوقت يقول لهما ثلثان فرضا والباقي رد. كل الأقارب الذين لا يعرفون فرض ولا تقصير. نعم. ايش تري ايش؟ اي نعم، لقوله تعالى: وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا، يعني اذا كان معنا ذكر من الاصول ان كان الاب سقط في الاجماع وان كان الجد فمن فوقه ففي خلاف وصحيح انها تصدق. نعم، اصلا المساله كلها مفروضه في الكلاله، اصلا هي اصلا مفروضه في الكلاله، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. ايش؟ نعم، تنفذ في مدينه من الثلث فاقل. لا يرث الأم على الأب، وارث فعلا يعني. نعم. يا أوصى إيش؟ إذا أوصى لأولاد يعقوب أن ينظر كان وارثين فإحنا لا تصح، مثل لو كان له بنت وبنت ابن فهنا لا تصح الوصية للبنت لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة لأنها تعدى الحدود، والله تعالى قد أعطى الوارث شيء معين من كان وصيلة على أنك تعديت حدود الله. عبد الله هنا الدين يقدم على الخيار، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حفل الورث، لقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معه؟ يتبين هذا إن شاء الله بعد الكلام. نقول: كيف تقدم وتقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورث نصيب؟ نعم، يظهر هذا في المثال. إذا أوصى بثلث، المرأة أوصت بثلث ولها زوج وأخت شقيق، لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش النصب كاملا، وللشقيقه النصب كاملا. اما الان وقد صارت الوصيه فنقول المساله من ثلاثه: للوصيه واحد، وللزوج النصب نصف الباقي واحد، وللزوجه وللشقيقه واحد. فالان صار حقيقه الامر ان الزوج لم يكن له الا ثلث، والشقيقه لم يكن لها الا ثلث. الوصيه هل نقصت ولا ما نقصت؟ وصيه ما نقصت، تاكدون ليش؟ لانه اوصى بالثلث واعطي المصاريف، لكن الزوج ما صار الا الثلث، بينما كان لولا الوصيه لورث النصف. هذا وجه تقييم الوصيه على الميراث، لان يعني ليس معنى قولنا تقييم الوصيه على الميراث أنه لا يرث الورث مع الوصيه، لا، المعنى انه لو كان نقص فالنقص على الورث دون الوصيه. هنا يعني ما قال ابني الابن مع عم، وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف به. البسملة لا حاجة لإكثار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، وكتابها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا الموضوع الذي قدمته هذه البسملة. هذا أقسم الرقيب متعلق بالبسملة، وعليه إذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني تقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقدير. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا